فبدل ما يكون المسلمين مؤمنين يشمل الهندي ويشمل التكنولي ويشمل الجاوي ويشمل الاجناس المختلفه ارادوا ان يميزوا في نطاق معين وقالوا القوميه العربيه. فتالف لهذا جمعيه فرنسا فجعلت تدعو الى هذا انتشرت وذهبت وطار في كل مكان. والشريف شريف سموه ملك العرب كما هو معروف واعطوه الى ملك العرب وجعلوا العرب احد العرب محل في الوجدان الديني الذي هو الاخوه الاسلاميه والرابطه الايمانيه. ومما يزيدك ايضاحا ايضا ان هذا لانها من امور الجاهليه. وما جاء في صحيح مسلم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غرب كشع رجل من المهاجرين الانصار جعل الانصار يقول يا للانصار وجعل المهاجرين يقول يا للمهاجرين وهو وصف حميد. ومع هذا قال الرسول ابدعوا الجاهليه وانا بين عبدكم ابدعوا الجاهليه لما كان يدعو للعصبيه الجنسيه ابدعوا الجاهليه وانا بين عبدكم. كل هذا به تعرف أن ما يسمى بالقومية العربية وما أشبه ذلك أن كل هذا أصلها في الإسلام. وإنما الإسلام يأمر بالتآخي والتوالد كل من كان على ديننا متمسك بالإسلام هو أخونا ومن كان منحرفا عن خارجا عن الإسلام فهو العدو اللدود ولو كان الأخ أو الإبن أو الأب أو الجد عربيا كان أو غيره. بدليل الآيات المشار إلى الآن إنما المؤمنون إخوة مثل المؤمنين ولم يكن مثل العرب المؤمنون كالبنيان إن أكرمكم عند الله أتقاكم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب لا فخر لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا للتقوى إلى غير ذلك. فهذه الفخر بالأحساب وما أشبهها كلها من أمور الجاهلية. والطعن بالأنساب معنى الطعن بالأنساب هو أنك تطعن في نسب فلان تقول آل فلان ليسوا من بني فلان هذا هو الطعن. يعني تسلط لسانك على أنساب الناس وتنهج شيئا من المذالب وتقول آل فلان وهم من فلان من آل فلان على وجه الذم والعيب له. وهذا هو معنى الأمر الذي جاء بكم في حديث الرسول خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا معنى الأعراض. قال الحافظ بن حجر معنى الأعراض وكذلك النووي هو ما يقوله الإنسان في أسلاف الرجل من دم وعين لأنه مؤلم. فأنت يؤلمك لو أطلقت لو تكلمت بآبائك وأجدادك ويقولون عنه كذا وعنه كذا لا شك أنك تتألم ويلحقك شيء من الألم لأنك لا تحب أن تسمع ما تكره في آبائك وأجدادك ومن تنتمي إليهم. فلهذا قال الرسول الطعن بالأنساب يعني أن آل فلان ليسوا من آل فلان أو فلان أو فلان أو مدعي أو مدعية أو ما أشبه ذلك لا يجوز هذا. وأبو ذر رضي الله عنه قال لرجل يا ابن السوداء يا ابن السوداء غضب الرسول قال أعيبت اليوم إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية أي فيك خصلة من خصال الجاهلية حيث كنت على وجه الذنب والعيب يا ابن السوداء. الطعن بالأنساب البخل بالأحساب والطعن بالأنساب لا يجوز أنك تتكلم في أعراض الناس ولا في أنساب الناس ولا أن تخرج آل فلان من آل فلان وأن تعرف أنه لا فخر لأحد على أحد إلا بالتقوى. وفي الحديث لا ينتهين أقوام يعني بمعنى من يفتخر بآبائه وأجداده إنهم أهون على الله من الجعلان.

وأسجد لك ملائكتا ونفخ لك الروح فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيعتذر بأكله من الشجرة وخطيئتها. ثم تنتهي النوبة إلى إبراهيم فيذكر خطيئته أنه كذب كذب كذب. قال بل فعله كبير لما كشر الأصنام جاء قال ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال بل فعله كبير هذا هو الذي كشرها. الثاني يقول إني شقيق لو كان صحيح لم يقل إني شقيق بأنه نظر للتأهيل بل للتفكير والاعتبار. والثاني يقول في زوجتي السابقة إنها أختي وهي زوجته. وقوله كره قتال تعلم منازل القمر وهذا هو القله الثالث وهو انه يتعلم النجوم لمعرفه التشييد لا للتاهيل. والتشييد هو الجداول الان من التقاويض ومعرفه الجدول. هذا كره قتال. وسفيان بن عيينه كرهوا بل حرموا هذه التقاويض والنظر فيها ولكن رخص فيها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من أهل العلم ما دام أن الغرض من تعلم هذه النجوم هو التشييد فهذا وإن كره قتادة وابن عيينة وغيرهما فالصواب جواز لأن الله يقول هو الذي جعل لكم النجوم في ظلمات البر والبحر لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر تعرف بها جهة شيبك تعرف بها جهة القبلة تعرف بها ما مضى من الليل وما تبقى من الليل فهذا لا بأس له. تعرف جوال الشمس كل هذا ليس لعلم التأهيل بل لعلم التشييد. هل سلكت الطريق المطلوب في سفرك أم ضللت عن الطريق؟ كل هذا رجل. والله يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي لمعرفة طرق وجهات سير وما أشبه ذلك. فالتقاويض انبنت على هذا. أما ابن عيان كما عرفه هو لا يمنع من هذا وكذا القتالة التي هو علم التقاوي. كذلك أيضا معرفة خسوف القمر وكسوف الشمس فهل تعلم ذلك جائز أن القمر ينخسف في كذا والخسوف في كذا ويبقى مدة مقدارها كذا نص ساعة أقل أكثر وأن الكسوف يكون كسوفا كليا أو جزئيا أو ما أشبه ذلك. هذه بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا إن خبر الحاسب بأن القمر سينكشف أو الشمس ينبغي أن يكون قوله كأخبار بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. نعم يقولون يدرك بالحساب وإن كان إدراك بالحساب بسهولة لكن المخبر لا تصدقه ولا تكذبه بل خبره يكون كأخبار بني إسرائيل لأنك إن كذبته يحتمل أن كذبته في شيء صدق به وإن صدقت يحتمل أن يكون صدقت في أمر غلط به وكذا. فنقول هو يدرك بالحساب وهو أيضا كأخبار بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذب بصحة خبره وقوله بالكسوف أو الخسوف مع أن يدرك الذي يعرف منازل القمر ومنازل الشمس ويعرف متى تحل في البرود أو في النجم أو في الوقت

إذا شربها الإنسان كثر دمه وانبعث في نفس جسمه النشاط والقوة بشربه الخمر، وأنه يتداوى بما من بعض الأمراض. ولكن الرسول أخبر بأنه ليس بها دواء، بل قال إنها داء. والطب الحديث اكتشف ذلك وبين أن الخمر داء. مقتضى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ولكنه داء. وهذا الداء الذي يقوله أطباء الفرنج وغيرهم، أطباء الفرنج وغيرهم يقولون أولا إن شارب الخمر جمعه نشيد بدنه، فيكون ابن أربعين نشيد بدنه كنشيد بدن ابن ستين. ثانيا يقولون أن الطب الحديث أثبت بأن نشر شارب الخمر يكون مخبط عقله، لا يكون عقله مستقيم، فهو يؤثر في نشر الإنسان، لأن السكر هذا يخالط الدم، والولد معلوم أنه من دم الإنسان، فلا يكون الدم مستقيم، فيكون بعقله شيء من الخلل وعدم الاستقامة، بخلاف من لم يشرب الخمر ونقى دمه وجسمه منه، فهو يكون نشره ضعيف العقل ضعيف التفكير، لأن الإنسان عندما يشرب الخمر يسكر فيغيب عقله فيؤثر على نفسه. وذلك لأحد الفرنسيين كتابا سمى 30 عاما بالإسلام، وخبر قصته وأن فرنسا ابتعثته إلى الجزائر في أيام عبد القادر ملك الجزائر، وكان مسلما تقيا، فدخل الجزائر وأظهر أنه مسلم وتعلم اللغة العربية، فجعل يخالط العلماء وقرأ عليهم كتب المالكية وحفظ القرآن، فتدرجت به العلوم وتطورت به الأحوال من ذكاء وضرابة حتى وصل إلى عبد القادر، فصار رئيس ديوان عبد القادر، فجعلت مكاتب دولته الفرنسيين بما يجي وما يحصل حتى تمكنوا وعرفوا الوضع، فهاجموا البلاد فانتزعوها من يد عبد القادر وطردوا أهلها، فكتب مؤلفا سماه 30 عاما بالإسلام، 30 سنة ولم يجد الإسلام من هذا الشيء الذي حصل. ومن جملة ما ذكر فيه لأنهم قاوموا، قال لو أن الجزائر، لو أن أهل الجزائر مسلم الجزائر استقبلونا وشربوا خمورنا لذلوا لنا وصاروا عبيدا لنا كما استقبلنا جمع من منافقيهم، ولكن شريعتهم أبت عليهم ومنعتهم من شرب خمرنا فجعلوا يقاومنا ولم يصفوا لنا، بل الحقد والعداوة لا تزال في قلوبهم بسبب أنهم لم يشربوا خمرنا. وكتاب آخر ألف ثوان وخواطب الإسلام، تكلم عن الخمر وعلى مضار الخمر، وعن الدول الغربية يجب أن تمنع جنودها من شرب الخمور، لأن يبعث الإنسان في الكسل، ويبعث الإنسان ضعف العقل والتفكير، ويمضي زمن ليس بعاقل، قد ذهب عقله، فلا خير من شيء يجعل الإنسان في زمن ما غير عاقل. ثم دم يتسمم بشرب الخمر

يعني أن الله ينعم ويعطي ثم يرسم تلك النعمة في غير مرضات الله، أو أنه يضيفها إلى غير الله، فأن يقول لولا فلان لم يكن كلا وكلا، أو يقول في المال الذي شاقه الله إليك تقول هذا مالي ورثته عن آبائي. طيب، من الذي أعطاه آباءك؟ ومن الذي نقله من أبيك وصيره إليك؟ ألم يكن الله؟ فكيف الله يلحم عليك ثم أنت تريد النعم إلى غيره؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: يلوم سبحانه من يغيب إنعامه إلى غيره ويشرك به، وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم من الغيب والمطر أنكم تكذبون بإضافته إلى النجم قائلين نطلنا بنوع كذا وكذا. قال وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر جاهليه لا يتركونهن: البخل بالاحساب، والطعن بالانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحه على الميت. وقال النائحه: اذا لم تترك تقام يوم القيامه وعليها شنبال من قطران ودرع من جرد. قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي، أي أربع خصال ذميمة في أمتي لا يتركونهم، وهي من أمر جاهلية. لاحظ أن قوله من أمر جاهلية إضافتها إلى الجاهلية إضافة لم وعين. لما أضيفت هذه الخصال الأربع إلى الجاهلية بها تعرف أن الإضافة تقتضي الذم والعيب لها، وتقتضي الذم الجاهلية أيضا، مثل قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج من حمل حيث هو ممنوع بإضافته إلى الجاهلية، فهو إضافة ذم وعيب. ثم المضاف إليه إلى الجاهلية هي أيضا ما كان قبل الإسلام، فهي جاهلية إذا أطلقت وهي عيب. وكل من خالف القرآن والسنة فإنه يسمى جاهلية قبل الإسلام وبعد الإسلام. أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهم، فيه علم من أعلام النبوة، حيث أخبر بأنها لا تزال باقية في هذه الأمة. أربع في أمتي من أمر جاهلية لا تركونهم: البخل بالأحساب، وهو أن الرجل يفتخر بآبائه وأجداده: أنا ابن الذي كذا وكذا، أنا ابن علية القوم، أنا ابن الملوك، أنا ابن كذا. هذا كله ذم ومن شؤون جاهلية فلا ينبغي. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن بطأ به عمله لم يسلم به نسبه. ويقول الشاعر العربي: لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، ووضع الشرك الشقي أبا لهب. فالإسلام رفع سلمان وهو عبد وفارسي، بل قال في حق الرسول: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. فأبيك فخرا وفضلا ونبلا لسلمان. وهذا عم الرسول من سادات قريش ومن أشراف الأرض ومن صميمها، لم ينفعه نسبه، بل قال الله فيه منزلا به قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب أشهورا. هذا معنى قول الشاهد: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك الشقي أبا لهب. تعرف أنه لا فخر إلا بالتقوى، فمجرد أنه من أشراف الناس، أو مجرد أنه من الملوك،